فضيلة الشيخ، امرأة تركت صيام تلك السنة التي قد بلغت فيها تهاونا وجهلا، فما الحكم؟ هل القضاء فقط أم القضاء والكفارة أم ماذا تفعل؟ بارك الله فيك، أن تقول تهاونا وجهلا. نعم، إذا كان جهلا فليس تهاونا، لأن المتهاون هو الذي يترك الشيء عن علم لكن يتهاون في أدائه. فنقول هذه المرأة التي لم تصم أول سنة بلغت، إن كانت في مكان يغلب فيه الجهل كالبادية مثلا، ولم يخطر ببالها أنه يجب عليها الصوم لأنها لم تبلغ 15 سنة بل حاضت قبل ذلك، فهذه لا نرى عليها قضاء لأنها جاهلة ولم تفرط ولم يكن يخطر ببالها أنه قد وجب عليها الصيام. أما إذا كان مفرطة بأن تكون في البلد في المدن التي فيها العلماء وفيها من تسألهم، فإنه يجب عليها القضاء، يجب عليها القضاء ولا شيء مع القضاء، أي ليس عليه طعام. نعم.